بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا بيان أربعة أنواع من أنواع التفسير بالمأثور، وهو تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة الكرام، وتفسير القرآن بأقوال التابعين لهم بإحسان. وعرفنا بأن التابعين عليهم من الله الرضوان كانوا يفسرون القرآن بالقرآن، ويفسرون القرآن بالسنة، ويفسرونه بأقوال الصحابة، ويفسرونه بما عرفوه من لغة العرب، ويفسرونه بسؤال أهل الكتاب، ويفسرونه كذلك بالرأي والاجتهاد. وأسئلتهم لأهل الكتاب غالبا إنما تكون في أمور العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، كما في كلام أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله في أن المائدة التي أنزلها الله عز وجل على المسيح وقومه كانت سمكا وخبزا، أو كانت سمكة واحدة فيها من كل ألوان الطعام، يعني كل الطعوم موجودة فيها. فمثل هذا من المبهمات التي لا فائدة في تعيينها، ومثله أيضا سيأتي معنا إن شاء الله في سورة البقرة كلام بعضهم عن البعض الذي ضرب به ذلك القتيل فقلنا ضربوه ببعضها، وكذلك الكلام في سورة الكهف عن عدة أصحاب الكهف ولون كلبهم وأين مقر ذلك الكهف وغير ذلك من التفاصيل التي طواها القرآن طيا. ولو كان هناك فائدة في التفصيل لذكره القرآن، لكن المقصود العبرة والعظة، كما قال ربنا جل جلاله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. أيها الإخوة الكرام، النوع الخامس من أنواع التفسير التفسير باللغة. اللغة لا بد للمفسر أن يكون له علم باللغة، ولذلك إمامنا مالك رحمه الله قال: لا أوتى برجل يفسر كلام الله لا علم له بلغة العرب إلا جعلته نكالا. لا أوتى برجل يفسر كلام الله لا علم له بلغة العرب إلا جعلته نكالا. لماذا؟ لأن الله يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فلذلك نجد المفسرين دائما وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضوان الله عليه، إذا أراد أن يفسر لفظة من كتاب الله فإنه يحيل على ما علم من كلام العرب في شعرهم ونثرهم، كما في المسائل المعروفة التي طرحها عليه نافع ابن الأزرق وكان رأسا من رؤوس الخوارج. والتفسير اللغوي للقرآن أيها الإخوان تحكمه قواعد. من هذه القواعد أن اللفظ إذا كان يحتمل عدة معان لا تعارض بينها فإنه يقال بها جميعا. مثلا سيأتي معنا في سورة الفاتحة في تفسير الصراط: اهدنا الصراط المستقيم. قيل الصراط المستقيم دين الإسلام، وقيل الصراط المستقيم هو القرآن، وقيل الصراط المستقيم محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الصراط المستقيم أبو بكر وعمر. لا تعارض بين هذه الأقوال، فالقرآن صراط مستقيم، الإسلام صراط مستقيم، محمد صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم، وكذلك الشيخان أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما صراط مستقيم. كذلك مثلا في قول الله عز وجل: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فسر الإل بمعنى الإله، لا يرقبون في مؤمن إلها ولا ذمة. واستدل من فسر بهذا المعنى بقول أبي بكر رضي الله عنه: أشهد أن هذا لا يخرج من إل، لما قرئ عليه قرآن مسيلمة الكذاب قال أبو بكر: أشهد أن هذا لا يخرج من إل، هذا الكلام لا يخرج من إله. وفسر الإل كذلك بالنسب، لا يرقبون في مؤمن نسبا ولا ذمة. ومن فسره بالنسب استدل بقول القائل: يذم زياد بن أبيه الذي ادعاه معاوية رضي الله عنه ونسبه إلى أبي سفيان، فبعدما كان مجهول النسب يقال له زياد ابن أبيه صار يدعى زياد ابن أبي سفيان. فواحد من الناس يقول: ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني، أتغضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زاني؟ ثم يوجه الخطاب لزياد يقول: وأشهد أن إلك من قريش كإل الفيل من ولد الأتان. يعني لو صدقنا بأن أتانا يعني أنثى الحمار تلد فيلا سنصدق بأن أباك هو أبو سفيان. وأشهد أن إلك نسبك، وأشهد أن إلك من قريش كإل الفيل من رحم الأتان. وكذلك فسرت كلمة الإل بالعهد، فإذا فسرت بأنهم لا يرقبون في مؤمن إلها ولا يرقبون في مؤمن نسبا ولا يرقبون في مؤمن عهدا، فهذه التفاسير لا تعارض بينها. ومثله أيضا في قول ربنا جل جلاله: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. فسرت كلمة حل بهذا البلد بمعنى حال، حال أي نازل مقيم. وفسرت كلمة حل وأنت حل بهذا البلد أي حلال لك ما كان حراما، حلال لك ما كان حراما. ويشهد لهذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فإن تعلل أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله تعالى قد أحلها لنبيه ساعة من نهار ولا تحل لأحد بعده. هذا يشهد للمعنى الثاني، وأنت حل بمعنى وأنت حلال، يعني حل لك ما حرم على غيرك. ثم القاعدة الثانية في التفسير اللغوي أن المعنى الشرعي يقدم على المعنى اللغوي، وأن أنتم صاحين المعنى الشرعي يقدم على المعنى اللغوي. يعني مثلا كلمة الصلاة في اللغة ما معناها؟ الدعاء. الصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قول الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. طيب، والصلاة، لو أن إنسانا من المسلمين الآن قال: أنا صليت أو أنا سأصلي، فما يفهم أحد بأنه يدعو، وإنما الصلاة في الاصطلاح الشرعي هي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة به التسليم. فإذا سمعت كلمة الصلاة في القرآن فإنك تصرفها إلى المعنى الشرعي وليس إلى المعنى اللغوي. اللهم إلا إذا دل دليل على تقديم المعنى اللغوي، مثلا في قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الصلاة هنا ما معناها؟ الدعاء، لأن صلاة الجنازة هي في حقيقتها دعاء، وسبب النزول يدل على ذلك، لأن هذه الآية نازلة في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لما وضعت جنازته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي، فأمسك عمر رضي الله عنه بكمه، قال له: يا رسول الله، هذا عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال كذا يوم كذا وفعل كذا يوم كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعني يا عمر، فإن الله قد خيرني فاخترته. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. وصلى عليه صلاة الجنازة وذهب معه إلى قبره وتفل في فمه من ريقه الشريف وكفنه في قميصه ووضعه في لحده، وبعد هذا كله قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. طيب، ننتقل إلى النوع السادس أيها الإخوان، وهو التفسير بالرأي، تفسير بالرأي والاجتهاد. ما معنى كلمة الرأي؟ التفسير بالرأي معناه أن يعمل المفسر عقله في فهم كلام الله عز وجل واستنباط ما فيه من دلالات مستخدما آلات الاجتهاد. هذا هو معنى الرأي، أن يعمل المفسر عقله في فهم كلام الله عز وجل واستنباط ما فيه من دلالات مستخدما آلات الاجتهاد. طيب، كلمة الرأي أيها الإخوة الكرام، كلمة في الغالب تكون قرينة الذم، إذا قيل بأن فلان هذا يتكلم به برأيه، أو يقول في الدين برأيه، أو يتكلم في القرآن برأيه، فالغالب أنهم يقصدون بذلك نوعا من الناس، الواحد منهم يدلي بدلوه من غير أثارة من علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذا النوع موجود بكثرة، النوع الذي يقول: والله أنا بفتكر كذا وكذا، أو أظن كذا وكذا، والله أنا رأيي كذا وكذا. فلا شك بأن هؤلاء مذمومون، ومثل هؤلاء وردت النصوص بذمهم، وهم القائلون بغير علم. ونكتفي بثلاث آيات: قول الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فها هنا في هذا الموضع الله عز وجل جعل القول عليه بغير علم من اتباع خطوات الشيطان. الموضع الثاني في سورة الأعراف، قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فربنا جل جلاله جعل القول عليه بغير علم في رأس المحرمات. ثم الموضع الثالث في سورة الإسراء، قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فجعل القول على الله بغير علم من المنهيات، الأمور التي نهى عنها، محرمات، بعدما قال: ولا تقل لهما أف، وقال: ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي صحيح البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام: باب ذم الرأي والحكم بالقياس، باب ذم الرأي والحكم بالقياس. ثم أورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، أو حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يبين بأن موت العالم مصيبة تبتلى بها هذه الأمة، وأن العلماء إذا قل عددهم وخفت صوتهم وذهب أثرهم فإن الناس سيتخذون رؤوسا جهالا يرجعون إليهم، يستفتونهم، يسألونهم، فهؤلاء يصعب عليهم أن يقولوا لا ندري، أو أن يقولوا الله أعلم، وإنما يفتون بغير علم. ما هي النتيجة؟ أنهم يضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. هذا الصنف يعني كثير، وكلما تقدم الزمان كلما كثر عددهم. وإلا فقد ورد التحذير من القول على الله بغير علم: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، إذا ما قتلت الشيء قل به ولا تقل ما لست تعلمه. الإنسان إذا ترك لا أدري أصيبت مقاتله، لا أدري نصف العلم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا أدري، كذلك أصحابه رضوان الله عليهم، الواحد منهم كان إذا سئل عن شيء لا يحسنه قال لا أدري. وذم الرأي أيضا وارد في كلام الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا عمر بن الخطاب عليه من الله الرضوان قال: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم السنن أن يحفظوها، فقالوا بآرائهم فضلوا وأضلوا. إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم السنن أن يحفظوها، أعيتهم السنن أن يحفظوها. يعني الواحد منهم ما يريد أن يبذل جهدا في أن يحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يحفظ الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم رضوان الله عليهم، وإنما يتقحم الأمر تقحما يقول برأيه. هذا القائل برأيه يضل ويضل. أعيتهم السنن أن يحفظوها فقالوا بآرائهم فضلوا وأضلوا. وكذلك الإمام الحسن بن يسار البصري رحمه الله سيد التابعين في زمانه كان يقول: أيها الناس اتهموا آراءكم وأهواءكم على دينكم، انتصحوا كتاب الله عز وجل. وهذا المعنى في كلام كثير من الصحابة، مثلا كقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن أسفل الخف هو الذي يلامس الأذى. فلو كان الدين بمجرد الرأي كان الإنسان سيمسح على الباطل لا على الظاهر. قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وكذلك عمر رضي الله عنه يقول: أيها الناس اتهموا آراءكم على دينكم، ولقد رأيتني يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت، يعني بذلك ما كان يوم الحديبية. فهذه النصوص كلها في ذم الرأي. لكن بالمقابل أيها الإخوة الكرام، هناك نصوص أخرى تدعو إلى إعمال العقل، إلى التدبر، إلى التفكر، حتى قال أهل العلم بالقرآن: إن لفظة القراءة والعلم والتفكر والتدبر والتذكر وردت في القرآن في أكثر من 800 موضع، أكثر من 800 موضع في القرآن الكلام فيها عن العلم، عن العقل، عن التدبر، عن التفكر، عن التذكر. وهذا الكلام مهم، لأنه يوجد يعني في وقتنا الآن بعض الناس يقولون العقل ما عنده منزلة في الإسلام، قالوا بدليل أن القرآن كله لم ترد فيه كلمة العقل. والذي يقول هذا الكلام ما عنده عقل، الذي يقول بأن كلمة العقل ما وردت في القرآن لأنه يريد هذه المادة عقل، هكذا يقول لا، في القرآن الكريم الحديث عن أولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ العقلاء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قبلها الآية أيضا في أولي الألباب. وأيضا إن في ذلك لآيات لأولي النهى. النهى جمع نهية، والنهية العقل، وسمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عن مواقعة القبيح. يعني الإنسان العاقل الآن ما يمشي في الطريق عريانا، لكن يتصور ذلك من المجنون. الإنسان العاقل لا يأكل ولا يشرب ما يضره، لكن يتصور ذلك ممن لا عقل له. فالمقصود أيها الإخوان، أول آية نزلت في القرآن، أول 5 آيات كلها قراءة وعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يعني تأمل كلمة القلم، كلمة العلم، كلمة القراءة، هذه التي وردت في هذه الآيات وبعضها تكرر. ولذلك نقول ديننا يدعونا إلى إعمال عقولنا في فهم كلام ربنا جل جلاله، من أجل أن نفهم القرآن. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل أولا الآيات الآمرة بالتدبر، كقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الأمر بالتدبر وارد في كثير من آي القرآن، هذه دعوة لإعمال العقل في فهم مراد الله عز وجل. ثم ثانيا مفهوم النص النبوي والنصوص القرآنية والآثار المروية عن عمر وعن الحسن البصري، مفهومها يدل على أن إعمال العقل والقول بالرأي إذا كان مبنيا على علم وغلبة ظن فهو محمود ليس مذموما، لأن الله عز وجل قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن إذا كان الإنسان يتكلم في القرآن بعلم لا بمجرد هوى لا بمجرد ظن مطلق الظن، لا، وإنما هو يملك أدوات الاجتهاد ويعرف لغة العرب ويعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وقرأ في أسباب النزول، فمثل هذا لو قال في القرآن برأيه فإن رأيه يكون مبنيا على علم. بل نستطيع أن نقول أيها الإخوة الكرام إن القول بالرأي في القرآن كان موجودا في العهد الأول على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من الصحابة من اجتهدوا ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك حديث الصحيح الثابت أن الصحابة لما خرجوا في غزوة السلاسل وقد أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه، فلما قاموا لصلاة الصبح تيمم عمرو فقيل له توضأ، فقال قد أصابتني جنابة، فقال له اغتسل، قال الماء بارد، فصلوا خلفه وهم كارهون، يعني صلوا وراءه فقط من باب ألا يشقوا عصا الطاعة وألا يحدثوا خلافا. لكن بمجرد ما رجعوا إلى المدينة شكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت بأصحابك جنبا؟ قال بلى يا رسول الله، فإني تذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على عمرو. طيب ها هنا عمرو رضي الله عنه اجتهد في فهم الآية، هل الآية نازلة في شأن استعمال الماء البارد أو في شأن التيمم عند الخوف من شدة البرد؟ لا، لكن عمرا رضي الله عنه اجتهد وفهم من الآية العموم أن الله عز وجل ينهانا أن نتعاطى شيئا يكون فيه هلاكنا ولو كان هذا الشيء عبادة لله عز وجل. ولا شك بأن فهمه صحيح، ولذلك قال علماؤنا الواجبات تسقط بالعجز، وقالوا لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة، ما في حرام مع الضرورة ولا واجب مع العجز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمران ابن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وإلا فأومئ ماء، أومئ ماء يعني برأسي، تومئ ركوعا وسجودا. فهذا عمرو بن العاص قد اجتهد برأيه ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوان الصديق أبو بكر رضي الله عنه فإنه سئل عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. الكلالة من لا أصل له ولا فرع، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يعني لو أن إنسانا مات ما عنده أصل وارث ولا فرع وارث، هذا سماه القرآن كلالة. فهنا أبو بكر نص على أنه يقول بذلك، يقول في ذلك برأيه، لكن رأيه مبني على علمه بلسان العرب وهو اللسان الذي نزل به القرآن. أيضا من الأمثلة أيها الإخوان حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزل قول ربنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الذي تظنون. ألم تقرأوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنا الصحابة اجتهدوا وفهموا من الآية العموم بأن الإنسان إذا اقترف ظلما أي ظلم فليس من الذين لهم الأمن وهم مهتدون، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الآية في ظلم خاص وليس مرادا بها العموم، ولم ينكر على الصحابة ما فهموا. أيضا أيها الإخوان، من الأدلة على ذلك ما رواه الإمام البخاري في كتاب المناقب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي لفظ: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. وسيأتي معنا إن شاء الله بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه من أكثر الذين قالوا في القرآن به برأيهم، لكنه رأي مبني على علم. وهذا العلم أيها الإخوة الكرام قد ذكر علماؤنا فيه أنواعا، بعضهم قالوا لا بد للإنسان الذي يقول برأيه في كتاب الله عز وجل أن يكون عالما بلغة العرب، أن يكون عالما بالنحو والتصريف والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع والقراءات والسنن والآثار، وأن يكون عالما بالسيرة وأسباب النزول وأصول الفقه وعلم الكلام وعنده موهبة. هذه العلوم كلها لا بد أن يحصلها، لا بد أن يكون عنده علم بلغة العرب، يعني بشعرها ونثرها، لا بد أن يكون عنده علم بالنحو، لا بد أن يكون عنده علم بالتصريف والاشتقاق، عنده علم بالكلام من ناحية المعاني والبيان والبديع، لا بد أن يكون عنده علم بأوجه القراءات من أجل أن يميز المتواتر من الشاذ وما يستدل به وما يستأنس به، لا بد أن يكون عنده علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مضى معنا الكلام لأننا ما يمكن أن نفهم القرآن إلا إذا عرفنا السنة، لابد أن يكون عنده علم بالسيرة لأن السيرة هي الترجمان الواقعي للقرآن، لابد أن يكون عنده علم كذلك بأسباب النزول، لابد أن يكون عنده علم بالأحكام بالحلال والحرام، علم بأصول الفقه، علم بالكلام، ثم لا بد أن تكون له موهبة. لكن معلوم أيها الإخوان بأن هذه العلوم ما تكاد تجتمع في شخص واحد، حتى المفسرين الكبار عليهم رحمة الله تجد بأن اتجاهاتهم في تفاسيرهم بما غلب على الواحد منهم من علم قد برع فيه. يعني مثلا الآن لو فتحت تفسير القرطبي رحمه الله وهو من أجل التفاسير وأفضلها، تجد بأنه قد غلب عليه الكلام عن الأحكام. لماذا؟ لأنه كان فقيها. لو فتحت تفسير الزمخشري تجد بأنه قد غلب عليه البلاغة، الكلام عن البلاغة، لأن الرجل كان لغويا رغم كونه أعجميا. لو فتحت البحر المحيط لأبي حيان تجد بأنه قد غلب عليه النحو لأنه أيضا برع في هذا الفن. وبعض التفاسير مثلا كمفاتيح الغيب للفخر الرازي رحمه الله تجد بأنه قد غلب عليه علم الكلام. فكل واحد من هؤلاء المفسرين برع في فن من الفن، وكذلك حتى المعاصرين. الآن لو فتحت تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور عليه رحمة الله تجد أنه قد غلبت عليه البلاغة والكلام عن اللغة. لو فتحت أضواء البيان للشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله تجد أنه قد غلب عليه الكلام عن الفقه والأحكام. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن الرأي لا يكون مذموما إلا إذا كان مبنيا على هوى، مبنيا على جهل، مبنيا على خط عشواء والقول بمطلق الظن. أما الرأي المبني على علم فلا مانع منه. وفي حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن قاضيا قال له بما تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو، لا آلو أي لا أقصر. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي الله ورسوله. فهنا لم ينكر على معاذ أنه قال أجتهد رأيي ولا آل. وكذلك عمر رضي الله عنه لما كتب إلى شريح يعني كتابه المشهور في القضاء قال له إذا تبين لك كتاب الله فلا تسألن عنه أحدا، فإذا لم يتبين لك كتاب الله فعليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد فاجتهد رأيك. عمر رضي الله عنه يأمر شريحا هاهنا بأن يعمل رأيه. وكذلك الحسن البصري رحمه الله الذي ذكرت قبل قليل بأنه قال أيها الناس اتهموا آراءكم وأهواءكم على دينكم وانتصحوا كتاب الله عز وجل، هذا الرجل سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن فقال له قال للحسن يا أبا سعيد هذا الذي تفتي به الناس أشيئا سمعته أم تقول برأيك؟ فقال له ما كل ما نفتي به سمعناه، ولكن رأينا لهم خير من رأيهم لأنفسهم. يعني كون المفتي أو العالم يرى لك خير من أن ترى لنفسك، هذا معنى كلام الحسن رحمه الله، ولكن رأينا لهم خير من رأيهم لأنفسهم. والرأي أيها الإخوان لا يدخل فقط في التفسير، بل يدخل في التفسير ويدخل في التوحيد ويدخل في الفقه. أما في التوحيد فهو الذي يسميه علماؤنا بالأهواء والبدع، أهواء والبدع، لأن علم العقيدة كما يسمونه علم السمعيات، علم السمعيات لا دخل للرأي فيه، وإنما الإنسان يقتصر على ما ورد مسموعا في القرآن أو فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن علم العقائد أغلبه في الغيبيات، في الغيبيات. يعني الآن لو أنك تكلمت عن الله جل جلاله فالله غيب، الملائكة غيب، عالم الجن غيب، الجنة والنار غيب، عذاب القبر ونعيمه غيب، الصراط والميزان غيب، تطاير الصحف ونشر الدواوين غيب، الحشر والنشر والبعث والنشور هذه كلها غيبيات العقل ما يستقل بإدراكها. لكن الرأي مثل ما يدخل في التفسير يدخل في الفقه، في الفقه. فالفقيه قد يرى حكما من الأحكام حتى لو لم يحسن التعبير عن الدليل الذي يدل عليه، واضح أيها الناس؟ لكن الرأي مذموم أيها الإخوان، والقياس مذموم في الفقه متى؟ إذا كان مبنيا أيضا على هوى، كقياس على غير أصل، كقياس الفروع على الفروع، كالتكلف لما لا يقع من النوازل، شيء ما حصل الإنسان يتكلف له ويتنطع، هذا كله مذموم مقبوح. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام، التفسير بالرأي أحيانا يكون مثلا في التماس الحكم، في التماس الحكم، يعني بعض علماء المسلمين المعاصرين وتعرفونه جميعا، وهو رجل في الأصل متخصص في الجيولوجيا، لكنه حفظ كتاب الله عز وجل وقرأ واجتهد ودرس وجلس على العلماء، وصارت له ملكة خاصة في الكلام عن إعجاز القرآن. وهذا الرجل هو الدكتور زغلول النجار حفظه الله وبارك فيه. هذا الرجل يقول كان يعني يحضر رسالة الدكتوراه في بريطانيا في الستينيات من القرن الماضي، يعني قبل 50 سنة. يقول: وخرجنا في رحلة علمية، يعني رحلة إلى الجبال، من رحلة علمية. قال: فبدأ الأستاذ الإنجليزي الذي يدرسه ومعه الطلبة يسخرون منه، يقولون له: أنتم معشر المسلمين لماذا يحرم دينكم الخنزير؟ يقول: فألهمني الله أن أقول لهم: لأنه حيوان رمام، رمام يأكل أي شيء، ربما والعياذ بالله يتغوط ثم يأكل غائطه. قال: فسخروا مني وقالوا: أبدا، نحن عندنا خنازير نظيفة ومعتنى بها، وفي مزارع ما تأكل إلا الأعشاب والأشياء النظيفة وكذا. قال: فسكت. قال: ثم مروا بي على مزرعة من تلك المزارع، الخنزير يحفظونه في يعني قفص ضيق من أجل أن لا يتحرك كثيرا فيكنز الشحم، من أجل أن يشحم. قال: ثم جاءت ساعة الفسحة أو النزهة بالنسبة لهؤلاء الخنازير، يعني عندهم ساعة خلال اليوم يطلقونها. قال: فلما أطلقوها أرسل الله سربا من الجرذان، الجرذان الجقور كما نسميها. قال: فانطلقت هذه الخنازير خلفها، هذه الخنازير الإنجليزية المتحضرة النظيفة انطلقت خلف هذه الجرذان تفتك بها وتأكل منها وتمزق أحشاءها. قال: والدماء تسيل من أفواه تلك الخنازير. قال: فنظرت إلى هؤلاء وقد جللهم الله بالخزي، وصدق الله قولي بأنه حيوان رمام. طيب، الشيخ هنا لما قال هذا الكلام اجتهد برأيه، يعني بما نظر علم بأن الله عز وجل ما حرم شيئا إلا لأنه خبيث، لأنه ضار، وما أباح لنا إلا الطيب النافع. ومن ملاحظته ومن قراءاته توصل إلى هذه الفرضية بأن الخنزير قد حرم لأنه حيوان خبيث يأكل كل خبيث. ويكفينا قول ربنا جل جلاله في وصفه: فإنه رجس، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فالمقصود أيها الإخوان بأن الرأي إذا كان مبنيا على علم فهو محمود وصاحبه مأجور ولا يتناوله الذم، وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا بآرائهم المبنية على علم في كتاب الله، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. مثلا لما فتحت البلاد، فتح المسلمون بلاد الشام وبلاد العراق وبلاد فارس وبلاد ما وراء النهر، وهذه كلها بلاد فيها خيرات وفيها زراعة وفيها أراضي خصبة وفيها مياه تجري، فأراد الصحابة من عمر أن يقسم بينهم تلك الأراضي التي فتحت على عادة المسلمين في أن الغنائم تقسم بين الفاتحين، لكن عمر رضي الله عنه أبى أن يقسمها، وقد عارضه بلال معارضة شديدة. بلال رضي الله عنه يعني غضب كيف لا يصنع؟ هذا حق هؤلاء المجاهدين. فكان عمر رضي الله عنه يدعو الله يقول: اللهم خذ عني بلالا، اللهم خذ عني بلالا. ثم أقنعهم عمر رضي الله عنه بالقرآن، قال لهم: إن الله عز وجل بيّن من له في الفيء نصيب، فقال: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم بيّن أهل هذا الفيء، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله: أولئك هم الصادقون. فهؤلاء هم المهاجرون. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهؤلاء هم الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلو أنني قسمت الأرض بينكم فماذا يكون للذين جاءوا من بعدهم؟ فها هنا عمر رضي الله عنه أعمل عقله في فهم كلام الله عز وجل، وكان نظره سديدا، لأنه لو قسم هذه الأرض بين الفاتحين ماذا سيترتب عليها؟ تصحين؟ ماذا سيترتب؟ يعني أحد احتمالين: إما أن هؤلاء الفاتحين سيشتغلون بتلك الأرض حرثا وزرعا وحصدا وتنمية وعلى الجهاد السلام ورحمة الله، وإما أنهم سيهملونها فتفوت منفعتها. ولذلك عمر رضي الله عنه رأى أن يستبقي الأرض بأيدي أهلها، وفرض عليهم شيئا يسمى الخراج، يسمى الخراج، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر، مع أن الله وعدهم: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. ثم قال: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، يعني وعدهم الله عز وجل بأن خيبر ستفتح. واضح أيها الناس؟ وفعلا لما فتحت خيبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أرض كثيرة النخل عظيمة النفع إلى يوم الناس هذا، النبي عليه الصلاة والسلام استبقاها في أيدي اليهود على أن للمسلمين الشطر مما يخرج منها، الشطر بمعنى النصف. وكان يبعث إليهم عبد الله بن رواحة خارصا، خارصا يعني يقدر، خبير، خبير الزراعي، يعني ينظر هكذا إلى الجنينة ويقول: هذه ستخرج كذا من المحصول. هذا هو الخرص بمعنى التقدير. وقد حاول اليهود أن يقدموا له رشوة على عادتهم في الفساد والإفساد، حاولوا أن يرشوا عبد الله بن رواحة، فقال: يا أعداء الله أترشونني؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنتم أبغض إلي من إخوانكم القردة والخنازير. يعني أنا بكره القرود والخنازير لكن بكره اليهود أكثر، ولأنتم أبغض إلي من إخوانكم القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على أن أظلمكم. فقال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض. خلاص، طيب إن شاء الله نكمل في درس الغد، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.